شايفة الأوضة اللي هناك دي؟ الكوريدور كله أوض. اللي قاعد على بابها عسكري. عسكري؟ إيه ده؟ ده الموضوع كبر بقى. أمال الأستاذ شريف كسر عربية طليقته. واو مش معقول. طب أنت رايح فين؟ أنا نازل الحسابات هدفع المصاريف وحصلك. مساء الخير رؤية. انا قلت اعمل باصلي واجي ازوركم مع انك ما تستاهلش يا محاسن. ليه كده؟ مش عارف عملت ايه في الاسم يا باشا. قلبك اسود بقى. وايه يا عم الصوره العجيبه اللي في الجورنال عامل لي فيها روبرت دينيرو في تاكسي درايفر؟ ما تفكرنيش والنبي بالجورنال، انا هروح اولع في الاسم وعلام ده. ما انا قلت لك انت عايز فكره مطرقعه. يعني ايه اروح اشتريها من السوبر ماركت؟ يا سلام لو ترجع عصابه رايه وسكينه ولا الخط بتاع الصعيد. زمن الاشرار راح لحاله خلاص. فين ايامك يا خط؟ كان زمان انا الوحيد اللي عملت معاه حديث وابقى اكبر صحفي في الشرق الاوسط. بسيطة يا برنس، انا ممكن ارجعه تاني. يا عم صحصح معانا، الخط مات من زمان ولا ناوي نعمله جرافيك؟ اشاعة بريزة على الانترنت هتلاقي الناس كلها ماشية تخبط في بعض. بقولك مات وشبع موت. ايه ده بس يا محسن، خلينا نفكر. طب بقولك ايه، ما تيجي اضربك بالزهرية دي في دماغك وتقعدي معانا كم يوم في المستشفى، يمكن نوصل لفكرة. انا مش حاسبكم النهاردة الا لما نوصل لفكرة، بس انا عندي حاله ملل. ليه بس؟ نفسي ادخل في مغامره، زهقت من الروتين اللي انا عايشه فيه. ستوب ات. الخط اللي هيظهر مش الخط اللي ظهر قبل كده. امال ايه؟ خط صيني مضروب؟ لا ايطاليانو. برافو عليك يا شريف، لما البوليس قبض على الخط مراته هربت على ايطاليا، وطبعا ما كانتش لوحدها، كانت شايله في بطنها بيبي طفل بريء. والطفل ده لما كبر اتجوز وخلف وجاب لنا الخط الصغير. بالظبط، والخط اتربى في حواري نابولي وسط عصابات المافيا، وبقى رئيس عصابة دولية، وقرر ينقل نشاطه مصر عشان ينتقم للخط الكبير. يخرب عقلك، انت اكيد مش رؤية، ده انت كابوس. يا نجلاء يا محسن. ده أستاذ علام بينادي. ولا تعبريه، ده بني آدم واطي. يا نجلاء خلي عندك كرامة وعودي، اللي زيه ده كل ما تديله الطرشة يتمسح فيك زي القطط. ايه في ايه؟ مش بنادي عليكم؟ أؤمر يا باشا أؤمر، في حاجة؟ تعالوا. خير يا أستاذ علام؟ بصيتوا النهاردة على النت؟ أيوه. في حاجة معينة لفتت نظركم؟ أنا بالنسبة لي مفيش بصراحة. في خبر بتاع باريس هيلتون، البوليس قفشها وهي سكرانة. الخبر ده ما جابش معاكم أي حاجة؟ الخبر بتاع الخط الصغير. الخط الصغير. إيه الكلام الفاضي ده؟ ده تلاقيه أخو سعد الصغير. بس أنت بتضحك عليه يا أستاذ علام، ده تلاقيه واحد مهيس منزل إشاعة على النت. أيوه زي إشاعة سفاح المعادي. أنا نفسي أعرف أنتوا إيه علاقتكم بالصحافة؟ أنتوا فاكرين الصحافة دي بدلة هتلبسوها؟ الصحفي الناجح لازم يجري ورا الخبر حتى لو إشاعة ويعرف مصدرها إيه وإيه الغرض منها. شفتي؟ أدينا سكتناله طلع بحماره. يلا اتفضلوا برا، مش عايز اشوفكم الا لما اعرف ايه حكاية الخط الصغير. تفتكر الاشاعة دي هتسمع مع الناس؟ عيب تسألي سؤال زي ده يا قطة، انت فاكراني بجد ولا ايه؟ انا اشاعة وانا اللي مسربها اصلا، انا احسن واحد يسرب اشاعات على النت. طيب انا هروح اشوف شغلي لحد لما محسن يجي. سيبك بس من الشغل وتعالي نفتح اللابتوب كده ونشوف ردود فعل الناس عاملة ازاي. انت هتستعبط؟ يعني ايه اسيبني من الشغل؟ هو عشان شلت التكليف اللي بيني وبينك خلاص؟ انت هتشرب ايه خلصني؟ اقولك على حاجة بس، ايه دي؟ اصل انتي مش واخدة بالك انتي ايه؟ انا افتكرت بالصدفة ان المحل ده بتاعي. بجد؟ عشان كده كل ما اطردك المدير يديني خاص. صباح الفل يا رجالة. هي عملت ايه يا محسن؟ كله تحت السيطرة، علام شربها كده كول. الخطة التانية ازاي نحول الاشاعة لحقيقة. ايه ده؟ انا قاعد مع وزير التخطيط يا ناس، لابتوب وبدله في عز الحر، ايه الفوقان ده يا شوكه بيه؟ حد فيكوا قرا جرايد النهارده؟ بلاش الاسئله المحرجه دي بقى، 100 مره قلت لك انا صحفي مش ستورجي. في خبر مهم في الجرايد؟ كل الجرايد بتتكلم عن لقاء القمه. واللقاء ده مين هيقابل مين يا برنس؟ الاهلي والزمالك يا شريف بيه. ودي حاجه مهمه يا برنس؟ ايوه مهمه. اخلص، عايز تقول ايه؟ الخط الصغير لازم يكون له رأي في القاء القمة.